أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مناقشة أدلة شيخ الشريعة، ويمكن مناقشة الوجوه المذكورة بما يلي. كان الكلام في أدلة الرأي الأول، ذلك الرأي الذي تبناه شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله عليه. شيخ الشريعة استفاد النهي التكليفي من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبالأمس تكلمنا عن الأدلة الأربعة التي أقامها شيخ الشريعة. اليوم إن شاء الله نناقش في الأدلة الأربعة. أما بالنسبة إلى الدليل الأول الذي أقامه، فما هو عمدة الدليل الأول؟ أن مثل هذا التركيب يستعمل في اللغة العربية في إفادة النهي التكليفي، مثل تركيب لا ضرر ولا ضرار، هو مثل لا غش بين المسلمين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكما أن المراد بهما يحرم الغش بين المسلمين، تحرم طاعة المخلوق في معصية الخالق، كذلك نقول يحرم الضرر ويحرم الضرار. هذا عمدة الدليل الأول. وفيه مجرد استعمال مثل هذا التركيب في النهي التكليفي لا يعني أن كل التراكيب التي تأتي في اللغة العربية على هذا المنوال وعلى هذا الغرار وعلى هذه الصيغة يراد بها النهي التكليفي. واضح ولا؟ مجرد استعمال مثل هذا التركيب في اللغة العربية في إفادة النهي التكليفي لا يعني أن جميع هذه التراكيب التي تأتي على هذه الصورة يراد بها النهي التكليفي، بل لا بد أن نلحظ المناسبات ونلحظ النكات والحيثيات التي ربما من خلالها نستفيد النهي التكليفي، وربما لا نستفيد النهي التكليفي قد نستفيد منها النهي. وفي المقام، في خصوص مقامنا لا ضرر ولا ضرار، توجد نكتة توجب صرف النظر عن النهي التكليفي. ما هي هذه النكتة؟ التركيب تكون من كلمتين، لا ضرر ولا ضرار. أما بالنسبة إلى لا ضرار، كلام شيخ الشريعة الأصفهاني تام، لأن قلنا ضرار مصدر، والمصدر يلحظ فيه الحدث منسوبا إلى فاعل. فحينما تقول لا ضرار يعني يحرم الإضرار بالآخرين، لا يصدر منك أيها الفاعل هذا الفعل والحدث الذي فيه إضرار للآخرين، هذا يتم. لكن بالنسبة إلى لفظة الضرر لا يتم، لأن الضرار هو نفس النقص وقلنا ان الضرر اسم مصدر واسم المصدر لن يلحق فيه حيثية الصدور من فاعل. فكيف تحمل الضرر على إرادة النهي التكليفي يعني لا تفرض الآخرين مع أن لحظة الضرر لن يلحظ فيها حيثية الصدور من فاعل؟ إذن هذا التركيب ينسجم مع النهي التكليفي في خصوص لفظة لا ضرر، وأما في لفظة لا ضرر فهو لا ينسجم مع إرادة النهي التكليفي. وعلماؤنا رضوان الله عليهم وإن لم يفرقوا بين الفقرتين، بين فقرة لا ضرر وبين فقرة لا ضرار يرحمكم الله، إلا أن المناسب هو التفريق بين الكلمتين لأن المقام يتطلب التفريق، حيث أن الضرر اسم مصدر لم يلحظ فيه جنبة الصدور من فاعل، بينما الضرار مصدر لوحظ فيه جنبة الصدور من فاعل. إذن الدليل الأول الذي جاء به شيخ الشريعة الأصفهاني غير تام، إن صح التعبير، أخص من المدعى، واضح ولا؟ هذا يبرر فقط لفظة لا ضرار، لا يبرر لفظة لا ضرار. وأنت تدعي أنه يصلح لتبرير لا ضرر ويصلح لتبرير لا ضرار، بينما ما جئت به من دليل واستظهار يصلح لتبرير خصوص لا ضرار دون لفظة لا ضرار. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. أما بالنسبة إلى الدليل الثاني دعوة التبادل، قال إن الإذهان الفارغ من الشبهات العلمية لا تنسبق إلا إلى إرادة النهي التكليفي. نقول عهدة هذا التبادر عليه قدس سره، ومن السهل دعوة التبادر، أنا أدعو التبادر وأنت تدعى التبادر، واضح. على كل حال إن فعلا هو شيخ الشريعة الأصفهاني حصل له تبادر فهو حجة عليه وليس بحجة علينا، ونحن لا نرى مثل هذا التبادر، فعهدة هذه الدعوة عليه قدس سره. وأما الدليل الثالث أو الوجه الثالث، ماذا الوجه الثالث؟ كان هكذا: إن روايات لا ضرر ولا ضرار تضمنت صغرى وكبرى، لأن بعضها ورد فيه لفظة يا سمرة أنت رجل مضار، هذه صغرى، والكبرى لا ضرار على مؤمن، لا ضرار في الإسلام، واضح. هذا الوجه جوابه: نحن لا نحتاج الى ان تصرح الروايات بلفظ الضرر، الضرار لا ضرار على مؤمن بالكبرى، وان تصرح ايضا بالصغرى يا سمرة انت رجل مضار، نحن في غنى عن ذلك، تكفينا لفظة لا ضرار، فقط لفظة لا ضرار تكفي لاستخراج الكبرى والصغرى. لماذا؟ لأن لا ضرار عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مصدر، انت تنفي المصدر. لا ضرار يعني حدث الضرر الصادر من فاعل معين، وضعه له لا ضرار في الإسلام يعني يحرم الإضرار بالآخرين في الإسلام، هذه الكبرى، واضح ولا؟ بعد فلان مضار وفلان مضار، تنقيح الصغريات وتشخير الصغريات عليك أيها المكلف، هذا الأمر واضح، لا يحتاج الشارع إلى أن يصرح به. واضح. إذن استنباط الصغرى والكبرى لا يحتاج إلى تصريح الروايات به حتى تعتني وتتعنى يا شيخ الشريعة. استنباط الصغرى والكبرى وإن كان وجيها إلا أنه يكفي في مجرد لفظة لا ضرر ولا ضرار إذا حملنا اللام على كونها لام ناهية. لكن هذا يفيدنا في خصوص لفظة لا ضرار. وأما لفظة لا ضرر لو حملناها على النهي لفظة لا ضرر لا تنفع في تحقيق الصغرى والكبرى، لأن الضرر كما قلنا لكم هو اسم مصدر لا يلحظ فيه جنبة الصدور من فاعل. واضح أو لا؟ الضرر هو نفس النقص من دون نظر إلى الشخص المنقص الفاعل. وبالتالي لفظة لا ضرر لو حملناها على النهي لا نستطيع استخراج الصغرى والكبرى. كيف ما تستطيع استخراج الصغرى والكبرى؟ لا ضرر ولا ضرار تحمل، لا ضرر تحمل الا على كونها لا ناهية. خب تنهى عن ماذا؟ تنهى عن النقص. عن نقص ماذا؟ تنهى عن نقص. ما إلى معنى هذا الكلام؟ تنهى عن النقص. خب لا يوجد هنا، لسنا ناظرين إلى فاعل. واضح ولا؟ حتى الصغرى ما تقدر تحقق، الصغرى تنظر فيها إلى الفاعل. يا سمرة، سمرة رجل مضار، هذا فاعل، ويحرم الإضرار بالآخرين، هذه كبرى. واضح ولا؟ فالصغرى تجعل الفاعل. لفظة لا ضرر أنت لا تلحظ جنبة الصدور من فاعل. إذن واضح مناقشة الوجه الثالث. شيخ الشريعة تعنى وتتبع الرواية وأخرج من نفس الرواية صغرى وكبرى. نقول لا يحتاج أن تعتني وتتعنى، نفس لفظة لا ضرار يكفيك المؤونة. فنحن نحمل اللائم على الناهية لا النافية، لا في لا ضرار ولا في لا ضرار، نحملهما على لا الناهية وليس لا النافية. إن حملناهما على لا الناهية لا ضرار نستطيع أن نستخرج منه صورة وكبرى، بينما لا ضرار لا نستطيع أن نستخرج منه لا ضرر صغرى وكبرى. واضح. إذن فقط الشق الثاني الذي يفيدنا في المقام لا ضرر، وأما الشق الأول لا يفيدنا في المقام. واضح. هذا الدليل الثالث لم يتم. الدليل الرابع أو الوجه الرابع ماذا كان؟ يقول شيخ الشريعة اتفاق أهل اللغة على فهم النهي من الحديث. جوابه فهم أهل اللغة لا حجية له. من قال إن قول اللغوي حجة؟ هذا بحث أصولي يبحث، هل أن قول اللغوي حجة أو لا؟ يبحث. أين هذا؟ بعد الفراغ عن حجية خبر الثقة. يكون حجية خبر الثقة هل يشمل قول اللغوي أو لا؟ سيبحث أن قول اللغوي هل هو حجة من باب حجية خبر الثقة، هل هو حجة من باب حجية الشهادة، هل هو حجة من باب قول أهل الخبرة. هذه مسالك ثلاثة، وبعضهم لا يقبل كلام اللغوي ويسقطه عن الحجية، يقول ليس بحجة لا من باب حجية قول أهل الخبرة ولا من باب الشهادة ولا من باب قول الثقة، وإنما المدار على تحقق الإطمئنان. إن اطمئننا إلى كلمات اللغويين عن النبي من باب حجية الاطمئنان لا من باب حجية كلامه. واضح؟ إذن هذا أول الكلام حتى لو اتفق أهل اللغة. من قال أن كلامهم حجة وأن فهم أهل اللغة حجة؟ فهم أهل اللغة لا حجية له. ولو سلمنا أن قول اللغة حجة وأن قول اللغوي ثبتت له الحجية، فالحجية إنما تثبت لقول اللغوي في مقام تشخيص معنى المفردات لا معنى الجمل. قول اللغوي حجة في معنى المفردات، هو يقول إن لفظة العين تستعمل في كذا وكذا وكذا، وأن معنى الشميل أسد، وأن معنى كذا كذا، في تشخيص معاني المفردات يمكن الركون إلى كلام اللغوي باعتبار أنه يتتبع كلمات العرب وحام في البيداء والبادية، يسأل العرب عن معاني بعض اللفظات. لكن لا نسلم أن كلام اللغوي حجة على الإطلاق. لو قلنا أن كلامه حجة فهو حجة في خصوص المفردات دون الجمال. وبالتالي الأدلة الأربعة التي أقامها شيخ الشريعة الأصفهاني كلها مردودة، بالتالي يسقط الرأي الأول عن الحجية. طبعا هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ الهيرواني هنا، وإلا للبحث مجال أوسع، ربما شخص يذهب ويقرأ أدلة شيخ الشريعة الأصفهاني من نفس رسالته فيستظهر أمور أخرى غير التي استظهرها شيخنا الإيرواني حفظه الله، أو ربما يقيم أدلة جديدة لم يقمها شيخ الشريعة الأصفهاني من باب تأييد هذا الرأي الأول. نقرأ هذا المقدار: مناقشة أدلة شيخ الشريعة. ويمكن مناقشة الوجوه المذكورة بما يلي: أما الوجه الأول، ما هو الوجه الأول؟ الوجه الأول أن الشائع من الاستعمال المذكور، هذا يستغل ضرر ضرر، الشائع هو إرادة النهي. أما الوجه الأول فلأن مجرد استعمال التركيب المذكور لا ضرر ولا ضرر في جملة من الموارد، يعني في بعض الموارد، لإفادة النهي التكليفي. استعمال التركيب لإفادة النهي التكليفي لا يعني أن التركيب المذكور هذا الصيغة لا ضرر ولا ضرر، لا غش بين المسلم، لا طاعة لمخلوق، لا مساس إلى آخره، لا يعني أن التركيب المذكور أينما ورد يلزم حمله على ذلك، يعني على النهي التكليفي، بل لا بد من ملاحظة المناسبات والنكات، إذ أن اللغة ليست علما معياريا وإنما هي علم ذوقي يحتاج، ولذلك هي أشبه بالفن تحتاج إلى تذوق. وفي المقام، ما هو المقام؟ لا ضرر ولا ضرر، توجد بعض النكات التي تعيق عن ذلك، يعني تعيق عن حمل هذا التركيب على الناهي التكليفي، فإن الضرر ما هو النكتة المعيقة؟ لا ضرر، لا ضرار ما تعيق، تعيد، بينما لا ضرار تعيق. ولذلك ذكرنا فيما سبق أنه سيأتي عندما نتطرق إلى هذه النقطة أن الناهي واستشهاد الرسول إنما هو بخصوص فقرة لا ضرار دون لا ضرار. وفي المقام توجد بعض النكات التي تعيق عن ذلك، فإن الضرر على ما تقدم هو نفس النقص بدون التفات إلى حيثية الصدور من الفاعل، والنهي عن نفس النقص لا معنى له. أجل الضرار واضح، لماذا لا معنى له؟ لم يحصي جنة الصدور من فاعل. أجل الضرار حيث إن الملحوظ فيه حيثية الصدور من الفاعل، فاستعماله لإفادة النهي وجيه. لماذا وجيه؟ لا تضر، هكذا يعني انت تخاطب الفعل هكذا، لا تضر الآخرين. ويصير لا ضرر بمنزلة لا إضرار، أي لا يضر بعضكم بعضا. وعليه يعني بناء على ما فرقنا من أن الضرر لا يلحق في جنبة الصدور من الفاعل، والضرر يلحق في جنبة الصدور من الفاعل، يتضح أن المناسب يعني يتبين أن المناسب هو التفكيك بين جملة لا ضرر وبين جملة لا ضرار. فالثانية لا ضرار تفيد النهي، يعني لا إضرار للآخرين، لا تضر للآخرين، دون الأولى لا تضر، لا تضر لا تفيد النهي. واضح ولا؟ ربما لا ضرر تفيد ما الأوفق بها النفي للنهي. واضح ولا؟ وفي استعمالين، واحدة لا ناهية وواحدة لا نافية، في مثل هذا التركيب ربما يكون التعدد مستهجن. فالثانية لا ضرر تفيد النهي دون الأولى لا ضرر، ولا ينبغي ملاحظة الجملتين كجملة واحدة بدون تفكيك بينهما، إنه خطأ لا توجيه له. لماذا خطأ؟ لأن لا ضرر ينسجم فيها الناهي، لأنك تلحظ فيها جنبة الصدور من فاعل، بينما لا ضرر لا ينسجم فيها الناهي، لأنك لا تلحظ جنبة الصدور من الفاعل. وظاهر كلمات المشهور وإن كان عدم التفكيك بينهما لا ضرر ولا ضرار، إلا أن المناسب هو التفكيك. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فعهد الدعوة التبادر عليه على شيخ الشريعة الأصفهاني. وأما الوجه الثالث أن الوارد أن الرواية فيها صغرى وكبرى، فلأن استفادة الصغرى والكبرى وإن كان أمرا وجيها، استفادة من وين؟ من الرواية كما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني، إلا أنه يكفي لذلك، يعني يكفي لاستفادة الصغرى والكبرى تفسير فقرة لا ضرار بالنهي، لا ضرار إما تحمل على النهي وإما تحمل على النفي. واضح ولا؟ إذا حملت لا ضرار على النهي، لا ضرار يعني لا تضر الآخرين أيها الفاعل، لا ضرار يعني لا إضرار، تنحل جنبة الصدور من الفاعل. واضح ولا؟ لا تضر بالآخرين أيها الفاعل، وفلان فاعل، فلان فاعل صغرى، ولا تضر بالآخرين أيها الفاعل كبرى. ليس هذا المقدار، وهذا المقدار من الصغرى والكبرى لا يمكن أن نستخرجهما من لا ضرر إذا حملنا اللا على ماذا؟ على الناهي. إذن الصغرى والكبرى تستخرج من فقرة واحدة، وهي خصوص فقرة لا ضرار، ولا تستخرج من الفقرة الأولى فقرة لا ضرار. ولا يتوقف، يعني ولا يتوقف استفادة الصغرى والكبرى على تفسير الفقرة الأولى هي فقرة لا ضرار بالنهي، حتى لو فسرناها بالنهي لا ضرار حملناها على النهي، لا نستخرج، لا نستطيع استخراج الصغرى والكبرى. واضح؟ إذن الوجه الثالث ليس بتام، والصغرى والكبرى تستخرج من فقرة لا ضرار، لا تستخرج من فقرة لا ضرر. وأما الوجه الرابع فيرده أن فهم أهل اللغة لا حجية له، يعني نحن ننكر حجية قول أهل اللغة رأسا، ولو سلمنا بالحجية نقول فإن الحجية لو كانت ثابتة لأهل اللغة، وهذا موضع خلاف أغلب المعاصرين لا يرون حجية قول اللغة، فهي ثابتة في مقام تشخيص معاني المفردات، يعني هي حجية قول اللغة ثابتة في مقام، يعني في خصوص في هذا المورد تشخيص معاني المفردات دون معنى الجمل، دون هذا المورد تشخيص معنى الجمل، فإن ذلك اجتهاد محض منهم. فإن ذلك يعني تشخيص معنى الجمل اجتهاد محض منهم. انت اذا بتقبل كلمات اللغويين تقبل كلماتهم الحسية دون كلماتهم الحسية. هذا اللغوي سمع فلان الأعرابي يستخدم هذه اللفظة في هذا المعنى وينقل لك عن حيث، هذا المقدار اللي تقبله من كلام اللغوي. أما اجتهاد في تشخيص المعنى هذا لا تقبله من ماذا؟ من اللغوي، لأنه خبر حدسي، خبر عن اجتهاد واستنباط. أنت تقبل كلامه في الخبر الحسي الذي ينقل عن حس، واضح ولا؟ وتشخيص معنى الجمال أخبار حسية أو حسية؟ أخبار حسية في اجتهاد، واضح ولا؟ بخلاف نقل معاني المفردات، واضح ولا؟ قد يكون حسيا وقد يكون حسيا، لكن في الغالب الذين كتبوا مثل خليل بن أحمد الفراهيدي الذين كتبوا من القدماء ينقلون عن حس، واضح، يقول القبيلة الفلانية تستعمله في كذا والقبيلة الفلانية تستعمله في كذا. إذن الوجه الرابع غير تام، هذا تمام الكلام في مناقشة أدلة شيخ الشريعة الأصفهاني. الاستدلال على الرأي الثاني وهو للفاضل التوني رضوان الله عليه. الفاضل التوني يقول: أذكر لكم ثلاثة احتمالات للحديث. الاحتمال الأول ليس بتام، الاحتمال الثاني ليس بتام، إذن الاحتمال الثالث هو تمام التمام. واضح. ذكرنا فيما سبق أن معنى الحديث هو عبارة عن نفي الضرر غير المتدارك، يعني نفي الضرر غير المضمون شرعا. أولا يقول ونقول على لسان الفاضل الدوني: نحمل ألا على كونها نافية وليست ناهية. واضح. إذن خرج توجيه شيخ الشريعة الأصفهاني. إذا حملنا لا على كونها نافية توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: نفي وجود الضرر في الخارج، يعني في الخارج لا يوجد ضرر. نفي وجود الضرر خارجا، ومن الواضح في الخارج يوجد ضرر أو لا. في الخارج الأنصاري تأذى من ثمره حتى شكى رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح. إذن لو حملنا الرواية لا ضرر ولا ضرر، يعني لا ضرر موجود بالفعل في الخارج، يلزم الكذب في الرواية، إذ أن الضرر في الخارج متحقق بلا إشكال. فصونا للرواية عن الكذب نحمل لا ضرر ولا ضرار، لا نحملها على ماذا؟ على نفي الضرر خارجا، لأننا لو حملنا الرواية على نفي الضرر في الخارج يلزم الكذب في الرواية. واضح. إذن ننطلق إلى الاحتمال الثاني، نقول: ليس المراد نفي الضرر خارجا، لابد وأن يكون المراد هو تدارك الضرر الموجود في الخارج. فنقول الرواية هكذا، هذا الاحتمال الثاني، الرواية تقول هكذا: كل ضرر موجود في الخارج فهو متدارك فعلا، فهو مضمون فعلا، لأن الضرر المتدارك بمنزلة العدم كأنه غير موجود. واضح أو لا؟ الآن حينما تدورك الضرر وقطع عذق ثمر ابن جندب أو شجرته أو نخلته، صار الضرر الواقع على الأنصار حينما تدورك بمثابة غير الواقع بمنزلة العدم. إذن هذا هو الاحتمال الثاني، المراد من لا ضرر ولا ضرار، كل ضرر في الخارج هو متدارك بالفعل. واضح. هذا الاحتمال الثاني ايضا ماذا؟ ايضا يلزم منه الكذب. ما اكثر الاضرار التي تقع في الخارج وليست مضمونة وليست متداركة. اذا لا بد من الصيرورة الى الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ كل ضرر في الخارج هو محكوم شرعا بوجوب التدارك. يعني كل ضرر يتحقق في الخارج الشارع المقدس يحكم بالتدارك ويحكم بوجوب الضمان. هذا بعد لا استحالة فيه ولا لزوم للكذب فيه. إذن هناك احتمالات ثلاثة لو حملنا لفظة لا ضرر ولا ضرار على النهي لا النهي. الاحتمال الأول لا ضرر ولا ضرار يعني لا يوجد ضرر في الخارج، ومن الواضح أنه في الخارج يوجد ضرر فيلزم نسبة الحديث إلى الكذب. إذن لا بد من حمل نفي الضرر على لزوم التدارك. سنصير إلى الاحتمال الثاني ونقول كل ضرر موجود في الخارج فهو متدارك بالفعل. هذا أيضا يلزم منه الكذب، لأنه ليس كل ضرر موجود في الخارج متدارك. فلا بد أن نحمله على الاحتمال الثالث أن كل ضرر موجود في الخارج يحكم الشارع بوجوب الضمان والتدارك فيه. واضح. إذن الرواية ليست بصدد بيان حكم تكليفي يحرم إضرار الآخرين. الرواية بصدد بيان حكم وضعي، وهو لزوم الضمان والتدارك للأضرار. بالتالي نسأل من هو الضامن؟ نقول الضامن إما أن يكون المضر شخص معلوم أو غير معلوم. إن كان الشخص معلوم المضر معلوم هو الذي ماذا يضمن، كما لو كان المتلف مشخصا فهو الذي يضمن. وأحيانا لا يكون الضامن معلوم، الضامن يكون غير معلوم، فيكون الضامن ماذا؟ فيكون الضامن الدولة، الدولة الإسلامية هي التي تتكفل بالضمان. واضح. على كل حال من هو الضامن؟ هل هو شخص معين إذا كان هو الذي أتلف، أو هو الدولة إن لم يكن المتلف مشخصا؟ هذا ليس مورد بحثنا. مورد بحثنا هو خصوص تقريب صاحب الوافية، وهو الفاضل التوني، كيف استدله وكيف يمكن أن يستدله على لزوم التدارك. واضح. نقرأ هذا المقدار. الاستدلال على الرأي الثاني. وأما ما أفاده الفاضل التوني فيمكن أن يوجه بثلاثة احتمالات، الأول والثاني ينتفيان فيتعين الثالث. الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول، بأن الحديث نفى وجود الضرر خارجا. هذا الاحتمال الأول. وعيث إن ذلك كذب، هذا الاحتمال الأول، أن الحديث ينفي وجود الضرر خارج منفي، هذا كذب، الضرر في الخارج موجود وليس بمنفي. وعيث إن ذلك كذب فلا بد وأن نفترض، هذا الاحتمال الثاني، تدارك الضرر الموجود خارجا. إذ بتدارك الضرر الموجود خارجا يكون وجود الضرر الخارجي كالعدم، فإن الضرر المتدارك في حكم العدم. وحيث إنه لا يمكن أن يكون المقصود أن كل ضرر هو متدارك بالفعل وخارجا، واضح ولا؟ هذا الاحتمال الثاني لا يمكن أن تقول هكذا، كل ضرر خارجي هو متدارك بالفعل، لا، لأن ذلك كذب أيضا، إذ ما أكثر الأضرار التي لا تضمن. أصلا بني آدم طاغية، واقعا في الغالب أغلب الأضرار ما يجبرها ولا يضمنها إلا إذا وجد السلطة على رأسه. لأن ذلك كذب أيضا، إذ ما أكثر الأضرار التي لم يتحقق تداركها بالفعل. إذن لا بد أن نصل إلى الاحتمال الثالث، فلا بد وأن يكون المقصود أن كل ضرر خارجا هو محكوم شرعا بوجوب التدارك. واضح. وبذلك يعني بناء على الاحتمال الثالث أن يكون المقصود أن كل ضرر خارج هو محكوم بحكم الشرع بوجوب التدارك، يثبت أن كل ضرر هو محكوم بوجوب التدارك والضمان شرعا. أي نفهم من الحديث جعل الضمان شرعا لكل ضرر. ولكن من هو الضامن؟ إن الحديث يدل على أن الضرر إذا كان منسوبا إلى شخص معين فهو الضامن، وهذا من وين نستفيده؟ من لفظة لا ضرار. وإذا شخص غير معلوم نستفيده من لفظة لا ضرر، غير منسوب إلى فعل. وهذا ما تدل عليه فقرة لا ضرار، حيث إن الضرار هو الضرر الملحوظ نسبته إلى الفاعل، فإذا نفي دل ذلك على أنه ضامن. يعني فإذا نفي الضرر الملحوظ نسبته إلى الفاعل دل على أنه الفاعل ضامن. وأما إذا لم يكن الضرر منسوبا إلى شخصين لا ضرر، يعني نستفيد من لفظ لا ضرر، فالضامن هو الدولة أو بالأحرى هو بيت مال المسلمين. وهذا ما تدل عليه فقرة لا ضرر، لأن الضرر هو النقص من دون لحاظ نسبته إلى الفاعل، فنفيه نفي الضرر يدل على وجوب ضمان هذا الضرر والنقص، وليس الضامن في مثل ذلك إلا الدولة، إذ لا يوجد ما يمكن أن يكون ضامنا غيره. واضح ولا؟ فإن الضمر غير معين معروف واضح، يحصل ثلاث من هو مجهول ما تدري منه، وتحقيق من هو الضامن قضية غير مهمة فيما نحن بصدده الآن. نحن بصدد ماذا؟ معرفة فحوى ومدلول لا ضرر ولا ضرر، وإنما المهم هو الالتفات إلى تقرير دلالة الحديث على مدى الفاضل الدوري بالشكل المتقدم. وروح هذا التقريب الذي بيناه للفاضل الدوري، لاحظ هذه الاحتمالات الثلاثة مع الترتيب، احتمال الأول غير ممكن، الثاني غير ممكن، من الأول يلزم الكذب، من الثاني يلزم الكذب، نحن على الثالث. هذه التقريبات غير موجودة في كلمات صاحب الوافية. صاحب الوافية له كلمة بمثابة البرقية التي قد يستفهم وقد يستفاد منها هذا المقدار. وروح هذا التقريب قد تستفاد من عبارة الفاضل التوني حيث قال في الوافية: إذ نفي الضرر غير محمول على نفي حقيقته، يعني نفي حقيقة الضرر، لأنه حقيقة الضرر غير منفي، بل الظاهر أن المراد به يعني بنفي الضرر نفي الضرر من غير جبران، يعني نفي الضرر من غير تدارك، من غير ضمان، لكن بحسب الشرع، بحكم الشرع مو بحكم الواقع والخارج. في الخارج ما أكثر الأضرار التي ماذا؟ التي ليس فيها تدارك. واضح ولا؟ ما أكثر الأضرار التي لا يحصل فيها تدارك، لكن نقول الشارع حكم أنه لا يوجد حكم ضرري ليس فيه ضمان وليس فيه تدارك. هذا تمام الكلام في الاستدلال على الرأي الثاني. تبقى مناقشة الرأي الثاني. السيد الخوي رضوان الله عليه يذكر مناقشة لا يقبلها الشيخ الإيرواني ويجيب دفاعا عن الفاضل التوني، ثم بعد ذلك يأتي الشيخ الإيرواني بمناقشتين يتبناهما ويقول إن هاتين المناقشتين تامة في رد دعوى الفاضل الثوني، وبالتالي يسقط الرأي الثاني عن الحجية. مناقشة الرأي الثاني يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.